ويبقى ويوهل القار ورأينا المعنى كله. حريصين بروحتنا المقناص نتلقى أخويا يكونون على نفس الممشى اللي تمشي عليه هنا. إذا رحت مثل انكافتكم تصير واحدة وراحتكم واحدة ومقناصكم واحد بنفس الوقت, يعني ما واحد يضيق على الثاني. طبعا هذه يكون له أشياء مسبقة, يعني تعرف أخوياك وشهم ومنين وهم يرغبون بنفس الوقت مقناصك هذا سواء مع طيور أو غير طيور. وشاف الطيب الفاني هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسرنا من الدرعان في التالي هوى البر وهل البر ورأينا المعنى كله هوى العود ودهن العود وشوف الطيب الفاني هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسرنا من الدرعان في التالي هوى يلي إلى جيته لقيت حجاج من فلا هلا وسهلا ويا مرحب بمن يلفي من رجالي هوى يسمع قصايد وبمعان المرجله جزله أشيل البيت فوق الراس أشيله شيء لا تشالي هوى البر وهنا البر ورأينا المعنى كله هوى العود ودهن العود وشوف الطيب الفالي هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسرنا من الدرعان في التالي وهوى يقروم قرص الجمر جفينا على الملة وصفن من حليب نياك يطيب أكرة البالي يسوسون السوالف ما بها عرى ولا سفلة ويشرون الزعل من صاحبه بقواط وافعالي هوى البر وهنا البر ورأينا المعنى كله هوى العود ودهن العود وشوف الطيب الفالي هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسر له من الدرعان في التالي يرفون بمخاوهم ولو في خوته زله ويرخون العذر لين ياخذ منه بسبالي ولا من الفجر قرب وصار النوم به فلا سمعت اذان ويا محلى صلاة بالخر الخالي هوى البر ورأينا المعنى كله هوى العود ودهن العود وشوف الطيب الفاني هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسرنا من الدرعان في التالي وهذا رمت وهذا ارطى وإذا ملقاط ذي دلة هوى إني أشوف النار حوله صافت دلالي وأشوف الصبح يتنفس وفيها الشمس له طلة وأشوف الذود يمشي بهون بين الطأس والجالي هوى البر وهنا البر ورأينا المعنى كله هوى العود ودهن العود وشوف الطيب الفالي هوى يلي إلى منا دهر ضمه على الذلة تحزم له فسر له من الدرعان في التالي أنا يا ناس أهوى كثر ما أنت ترهى وأبله وانا يا ناس مانعا هوايا اللي مضاسلي انا يا ناس اهواك رمى ان ترهوى ابله وانا يا ناس مانعا هوايا اللي مضاسلي وراينا المعنى كله هوايا العود ودهن العود وشوف الطيب الفاني هوايا اللي إلى منا الدهر ضمان على الذله تحزم له فسر له من الدرعان في التالي.